بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة لك يا ريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم ساداتي مع درس من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضري رحمه الله، المتوفى عام 1800 للهجرة، المولود عام 1800 للهجرة، والمتوفى عام 83. ونحن في هذه الحصة المباركة مع الدرس 64 بعد 100، اليوم 12 من ذي القعدة الحرام. قلنا القعدة بكسر القاف وفتحها، والفتح أفصح، والكسر لغة، ذي القعدة الحرام عام 41 و400 ألف، الموافق للسادس من يوليوز عام سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: أدته كف كأن مثل، وكل ما ضاه ثم الأصل، إيلاء ما كالكافي ما شبه به، بعكس ما سواه فأعلم وانتبه. يعني نحن في هذا الدرس مع البيت 157 158، المعنى الإجمالي. قد بينا سادتي في الحصة السابقة أن التشبيه ينقسم إلى التلميح والتهكم على مقابلة الضدين، والفرق بينهما يكون بالقصد. فإذا قلت مثلا: رأيت أسدا تزعجه الدجاجة بمنقارها، فإذا قصدت الملاحة والطرافة وطرد السآمة عن السامعين فتلميح، وإن قصدت الاستهزاء والسخرية بزيد فتهكم، على حد قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم مكانا فأنذرهم، لأن العذاب لا يبشر به، وإنما الله سبحانه وتعالى أتى بهذا الخطاب ليذلهم وليخوفهم وليعلمهم أن عاقبتهم وخيمة لا تبشر بالخير. يقول العباسي رحمه الله شارح هذا المنظومة: ومن التلميح ما حكى المراكشي. أولا أن نعرف المراكشي، يقصد بالمراكشي محمد بن عبد الرحمن الكفيف المراكشي المعروف الضرير، ولد عام 39 و700 للهجرة، وتوفي آخر ذي الحجة عام 87، وقيل عام 89، قيل 87، وقيل 89. وقد نظم هذا المراكشي المصباح في اختصار المفتاح. المفتاح كتاب معروف للسكاكي، الإمام السكاكي جمع فيه عدة علوم ومعارف، وهو الذي اختصره صاحب التلخيص. نظم المصباح في اختصار المفتاح لبدر الدين محمد بن محمد بن مالك الدمشقي المتوفى صاحب الألفية، المتوفى عام 686، وسمى نظمه ترجيز المصباح، ثم شرحه وسمى شرحه ضوء الصباح على ترجيز المصباح، ويعرف عند العلماء بالكماهية. وهذا الكتاب موجود مطبوع، الكماهية معروف في علم البيان، لأن أسميت الأكماهية لأن صاحبها أكمه كما قلنا. قالوا: فتى نكمه وفتاة كمهاء من كمها من باب تعب. والكمه العام يولد عليه الإنسان وربما كان من مرضين كما في المصباح. قلت قال المراكشي عن رجلين من أهل بلدة قسطنطينة. قسطنطينة بلدة بالجزائر، أحدهما أعرج والآخر ضعيف البصر، خرج عشية فأبعد شيئا، يعني ابتعد عن الموضع وعن الدوار، فظهر لهما جيش، فجعل الأعرج يقول لصاحبه: ما أبعدت إلا ثقة بضوء بصرك. هذا تهكم. وصاحبه يقول له: ما أبعدت إلا ثقة بشدة جريك. والعرج لا يشتد جريه. قلت تعليقا على هذا: وأنا أعجبت برباطة جأشهما وقوة عزيمتهما مع هذه الإعاقة التي تمنع الإنسان من الحركة وتلزمه السكون والاضطراب والخوف الشديد. قال الناظم بعد هذا: أداته كفن، أداته أي تشبيه، لأنه تقدم لنا أن للتشبيه مثلا وجهان وأداتان وطرفين. أداته أي تشبيه كاف وكأن ومثل، وكل ما ضاه أي شابه هذه الكلمات. ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فعل منتبه. المعنى أنه تقدم لنا أن للتشبيه أربعة أركان، فقال: أركانه أربعة، وجه أداة وطرفاه، فاتبع سبل النجاة. فقد تحدثنا عن وجه الشبه بأنواعه، وسنتحدث الآن عن الأداة. فقال أداته، أو سيتحدث الناظم الآن عن الأداة، فقال: أداة وهي التشبيه كاف، أي كاف التشبيه، نحو محمد كالأسد، كأن خالدا بدر، ومثل زيد مثل عمر، وكل ما شابه هذه الكلمات مما يشتق منها في المماثلة والمشابهة، ويشبه ويماثل. فالكاف وكأن تستعملان عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى تشبيه. كان الخبر جامدا ومشتقا، نحو كأن زيدا أخوك، أو كأن زيدا قائم. ثم الأصل في التشبيه بالكافي إيلاء المشبه به للكافي، نحو زيد كالأسد، فالأسد هو المشبه به، وقد كان مدخولا للكاف، يعني دخلت عليه كاف التشبيه، ومحمد كالبدر. وهذا الإيلاء، وإما أن يكون لفظيا كهذين المثالين، أو تقديريا نحو قوله تعالى: وكصيب من السماء، أو كصيب من السماء. الصيب هو المطر، يقال صابه المطر صوبا من باب قال، والمطر صوب تسمية بالمصدر، وسحاب صيب أي ذو صوب، وصوب الشيء أيضا جهته. وصوبت قوله، قلت إنه صواب، واستصوبت رأيه، أي رأيته صوابا، ومثله استصاب. فقوله تعالى: أو كصيب من السماء، على تقديري أو كمثل ذوي صيب. والباقي من أدوات التشبيه كأن ويماثل ويشابه يليها المشبه، نحو كأن زيدان أسد، فزيدان مشبه وليس مشبها به. وذكروا أن التشبيه والتمثيل في اللغة مترادفان، معناهما واحد، وهو بيان وجود صلتنا واكثر في المشبه، مشابهات لما يظهر من صفات المشبه به. وقيل بينهما فرق، وخص البيانيون لفظة التمثيل بالتشبيه المركب الذي يكون فيه وجه الشبه منتزعا من متعددين بخلاف التشبيه. وهذا الفرق واضح وجلي. وأخيرا سادتي الأعزاء وليس أخيرا، أسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب والسداد في الأقوال والأفعال، ويصلح الأحوال، ويحقق الآمال، ويخلص الأعمال بمنه وفضله وجوده وكرمه. ونسأل أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.